النهاردة هنتكلم عن شوية حاجات كده مهمة جدا جدا في الطب الشرعي وفي القضايا كلها بشكل عام. أولا كده يعني إيه مسرح الجريمة؟ أيوة يعني إيه؟ سامعك على فكرة وإنت بتقول إن مسرح الجريمة هو المكان اللي حصلت فيه الجريمة. أحب أقولك إنه لأ، مسرح الجريمة مفهومه أكبر من كده بكتير. بص يا سيدي، مسرح الجريمة هو كل مكان اتصل بالنشاط الإجرامي اللي ترتب عليه وقوع الجريمة أو موجود فيه دليل يتصل بالجريمة دي. يعني إيه الكلام ده؟ يعني لو عندك جريمة قتل فمسرح الجريمة هو مش مكان وجود الجثة بس، الجثة ممكن تكون اتنقلت من مكانها وترمت في الشارع مثلا. فهنا مسرح الجريمة مش بس الشارع، لأ ده كمان لما يتعرف المكان اللي اتقتل فيه فهو كمان ساحة جريمة، والمكان اللي المتهمين مخبيين فيه السلاح اللي استخدموه هو برضه مسرح الجريمة، كمان المكان اللي اتفقوا فيه على الجريمة وكان مكان تجمعهم هو برضه مسرح جريمة. باختصار كده مسرح الجريمة هو كل مكان أو أي مكان ممكن يبقى فيه طرف خيط يساعدنا على حل ملابسات الجريمة دي وفك ألغازها وتلاصمها، أو ممكن يبقى فيه أدلة وأثار بتدعم القضية. ولازم تعرف ان مسرح الجريمة عموما لازم يتقفل تماما ويتعين عليه حراسة امنية وممنوع اي حد يدخله عشان محدش يعبث في اي حاجة موجودة في المكان. المكان ده بيبقى في حكم الملكية المؤقتة لسلطات التحقيق، لانه ممكن يبقى فيه دليل ادانة او براءة، او حتى لو مسرح الجريمة ده كان بيت الضحية مثلا وباقي اهله فممنوعين من دخول المكان ده مهما كان، وعليهم ان هم يتحملوا الضرر ده لغاية ما القضية تخلص. طبعا في واجبات مفروضة على الأمن تجاه مسرح الجريمة ولازم تتم على أكمل وجه. يعني إيه الكلام ده؟ يعني دلوقتي لو في جريمة قتل وتم التبليغ عنها، يا ترى إيه اللي الأمن بيعمله أو المسؤولية عن التحقيق؟ أولا بيتجهوا بسرعة لمسرح الجريمة وبيحافظوا على المكان زي ما الجاني سابه بالظبط. طبعا هم بيبقوا مدربين بشكل قوي جدا ان هم ما يسمحوش لأي حد يدخل مسرح الجريمة، ولا حتى ان هم يحركوا أي حاجة أو يعبثوا بأي شيء، ويتعاملوا بحرص شديد جدا. ودايما الشرطة بتسعى انها توصل بسرعة لمسرح الجريمة لعلها تلحق الجاني قبل ما يهرب، أو تلحق المجني عليه وتنقذه قبل ما يموت، أو تسمع منه أي حاجة ممكن تفيدهم في تحديد الجاني. ثانيا لازم يتأكدوا من حدوث الوفاة للمجني عليه، ولو مصاب ففورا يسعفوه ويتنقل مع المجني عليه واحد من رجال التحقيق في عربية الإسعاف عشان لو يقدر يسمع منه أي حاجة، وكمان عشان حمايته من إن هو يتعرض لأي أذى. ثالثا المعاينة والتسجيل الدقيق لمسرح الجريمة عن طريق بقى الصور الفوتوغرافية أو التصوير بالفيديو مع وصف تفصيلي للمكان بالرسومات الكروكية أو التباشير. رابعا البحث عن الأدلة المادية وتحديدا أماكنها في مسرح الجريمة عشان يرفعها الخبير المختص، والأدلة المادية دي زي مثلا البصمات اللي موجودة في المكان، ولو سلاح أو أداة الجريمة موجود بتترفع البصمات برضو من عليه، وبتتاخد بصمات المجني عليه برضو، وكمان بتتاخد عينات من حاجات تانية لو موجودة زي بقع الدم والشعر وبعض الإزاز المكسور مثلا، وبيرسل إلى مختبرات معينة للفحص. خامسا الفحص الأولي أو المبدئي للجثة، وده بيكون دور الطبيب الشرعي في مكان الجريمة، وشغلته بقى هنا إن هو يسجل مشاهداته زي ما تكلمنا قبل كده في حلقة من الحلقات عن الطب الشرعي، خاصة لما تكلمنا عن الفحص الظاهري للجثة، وبيكتب تقرير ثبوت الوفاة وتعيين زمن مبدئي لحدوث الوفاة، وهو الفحص الظاهري للجثة، وبيكتب في تقريره ثبوت الوفاة وتعيين زمن مبدئي كده لحدوث الوفاة، وده بيلاحظه من خلال التغييرات اللي حصلت في الجثة، وبيحدد كمان طبيعة الوفاة هل هي جنائية ولا انتحارية. كمان مهم جدا جدا ان الطبيب الشرعي يشوف حالة ملابس الضحية ممزقة ولا سليمة، وخصوصا لو الضحية أنثى، فبيتم التأكد من ملابسها عشان الطبيب يعرف بشكل مبدئي هل حصل لها أي اعتداء جنسي ولا لأ. كمان لازم يتم التفتيش في جيوب الملابس دي لعل نلاقي أي دليل أو أي حاجة تفيد القضية. تعال بقى في الحتة دي أقول لك جريمة حصلت بيحكيها طبيب شرعي، بيقول إن هو تم تكليفه في يوم من الأيام بمعاينة جثة شاب وقع من الدور العاشر، ولما رحت المكان الجريمة اللي كان في الشارع ده شفت الجثة وبشكل مبدئي ملابسه كانت سليمة، ما فيهاش أي حاجة، دماغه كانت متهشمة تماما نتيجة ان هو وقع من دور عالي. بس لاحظت ان في احدى جيوبه كان في ميدالية، ميدالية فيها مفاتيح. اللي ساكنين في العمارة قالوا ان هو مش من السكان، والشقة اللي وقع من عندهم قالوا ان هو حرامي وتهجم عليهم وحصل اشتباك ووقع. بس كل ده كان كذب، لان بعد كده لما طبقنا مفتاح من المفاتيح اللي كانت في الميدالية لقينا بيفتح الشقة اللي في الدور العاشر اللي وقع منها، فازاي حرامي معاه مفتاح؟ لما النيابة واجهت الست بالكلام ده وبشهادة البواب اللي قال ان هو شافه بيطلع العمارة مرتين قبل كده، انهارت وقالت انها عايشة في البيت ده مع اخوها، واخوها كان مسافر والقتيل ده كان على علاقة بيها. لكن لما جه عندها بعد شوية اخوها جه واشتبكوا مع بعض ووقع نتيجة الاشتباك ده. ميدالية مفاتيح كانت السبب في كشف ملابسات القضية بشكل صحيح. برضو لو جينا نركز كده من الناحية الدينية هنلاقي الآية اللي بتقول واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألف يا سيدها. شوف يا أخي سبحان الله، الطب الشرعي عندنا في الإسلام وفي الدين من أكتر من 1400 سنة. وألف يا سيدها لدى الباب. ربنا سبحانه وتعالى بيبين لنا قد إيه إن ممكن الملابس دي تكون سبب في إنها تنقذ شخص بريء أو إنها تثبت إدانة حد. قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوء إلا أن يسجن أو عذاب أليم. من هنا جاء أهمية الملابس كدليل مادي مهم جدا جدا. قال هي راودتني عن نفسي. وهنا سيدنا يوسف كان بيدافع عن نفسه. وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت. وهنا هيشهد شاهد من أهلها ويقول إذا كان القميص اتقطع من قدام ولا اتقطع من ورا. لو اتقطع من قدام يبقى هو كاذب. وهو من الكاذبين. أما القميص لو اتقطع من ورا فبكده هي كذابة وهو من الصادقين. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلو فسرنا الآية بشكل مبسط هنلاقي إن زوجة العزيز كانت هي اللي بتراود سيدنا يوسف عن نفسه، وإنها كانت بتدعي عليه في اتهام إن هو كان يعتدي عليها. فلما رأى قميصه قد من دبر. هنا الشاهد اللي جابوه شاف القميص إن هو مقطوع من الخلف، ساعتها يشهد بشهادة الحق. قال إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. بيقول لها إن الفعلة دي من كيدك أنتي، من فعلتك أنتي، أنتي اللي عملت كده، إن كيدكن عظيم. فلو فسرنا الآية بشكل مبسط هنلاقي إن زوجة العزيز كانت هي اللي بتراود سيدنا يوسف عن نفسه، وإنها كانت بتدعي عليه في اتهام إن هو كان يعتدي عليها، بدليل إن هي كانت بتحاول تجري وراه عشان تلحقه وشدت قميصه من ورا وقطعته. لو كان قميصه مقطوع من الأمام يبقى هو اللي قطعه وحاول يعتدي عليها، ولو مقطوع من الخلف فهي اللي كانت بتجري وراه وقطعت له قميصه. تفصيلة مهمة، وعشان كده ما ينفعش أبدا يتم إخفال ملابس الضحية مهما كان. وتعالى أقولك أسباب أكتر تخليك تستوعب إن الملابس دي شيء مهم جدا جدا. يعني مثلا الملابس اللي كان لابسها المجني عليه ممكن تعرفنا عن هويته لو فتشنا فيها، نلاقي فيها بطاقة أو ورقة أو أي حاجة تساعد في معرفة المجني عليه. وكمان طبيعة اللبس، فتعرفنا عن جنس الجثة نفسها إذا كان راجل ولا ست، وده بينطبق في الجثث اللي أصابها تحلل أو تعفن. كمان الملابس بتعرفنا هل حصل مقاومة وعنف ولا لأ، يعني لو الملابس سليمة تماما يبقى ما كانش فيه مقاومة أو عنف في الجريمة، والعكس صحيح. برضو الملابس بتساعدنا على تحديد توقيت الجريمة، يعني لو المجني عليه لابس بيجامة مثلا يبقى الجريمة تقريبا تمت بالليل أو وقت النوم، أو لو لقينا جثة مدفونة بلبسها مثلا الشتوي فمعناه أن وقت ارتكاب الجريمة ده كان في الشتاء. كمان التلوثات أو الحاجات العالقة في الملابس بتساعد على معرفة نوع الجريمة اللي تمت. يعني مثلا لو كان في تلوثات أو بقع دم كتير على الملابس فده معناه أن الضحية تعرضت لإصابات بالغة فيها عنف قوي جدا. ولو مثلا كان في تلوثات منوية على الملابس الأنثوية فده معناه أنه تم اغتصاب الضحية. كمان التمزق اللي في الملابس بيعرفنا نوع السلاح المستخدم، يعني لو التمزق أو القطع ده كان بشكل دائري فممكن يبقى ده سلاح ناري، ولو التمزق ده كان تمزق منتظم وقريب جدا لمكان الجرح يبقى السلاح المستخدم كان آلة حادة زي سكينة مثلا. كمان مهم جدا جدا ان الطبيب الشرعي ياخد باله كويس قوي من بقع الدم اللي بتبقى في مسرح الجريمة عموما واللي حوالين الجثة تحديدا. تعالوا ناخد شوية امثلة من اطباء شرعيين ذكروها قبل كده. كان في سيدة مقتولة في شقتها وبفحص جثتها بشكل ظاهري ومبدئي لقينا انها تقريبا في السبعينات من عمرها، وكمان في جروح كبيرة جدا في فروة راسها وتهشم كبير جدا في جمجمتها وفي تلطيخ دم على الجدران. لما تم الفحص الظاهري والتركيز على شكل الجرح اللي في الدماغ لقينا انها غالبا اتقتلت بآلة حادة على شكل قوس زي الفاس او المحش اللي بيقولوه في بلاد الارياف اللي هو المحراث الزراعي اللي ايديه طويلة ده. قدرنا في لحظات نحدد المشتبه فيهم واللي هم العمال اللي بيشتغلوا في الجنينة اللي قصاد بيت المجني عليها، وبالتحقيق والكشف لاحظنا وجود اثار للون احمر في ضوافر واحدة من المشتبه فيهم وهي زوجة احد العمال اللي كانت موجودة معاه. ولما خدنا عينة وطبقناها مع دم الضحية طلع نفس الدم فعلا، واعترفت المتهمة بانها قتلتها بالفاس فعلا. هنا شكل الجرح خلانا نحدد مين المشتبه فيهم بسرعة، ولولا كده كان ممكن ما نوصلش للجاني. مثال تاني، بيقول احد الاطباء ان هم عثروا على جثة فتاة ملقاة على ظهرها على الارض وتحت راسها بقعة دم كبيرة جدا وفي دم بينساب من رقبتها نتيجة ذبح. ملابس البنت الامامية ما كانش فيها اي بقعة دم ولا حتى ايديها، وكمان بعض ملابسها كانت مش موجودة. بفحص الجثة بشكل مبدئي وظاهري عرفنا نحدد ان طالما في بقعة دم كبيرة تحت راسها يبقى تعرضت لكسر كبير في الجمجمة، وطالما في نسف من رقبتها فهي تعرضت للذبح، لكنها اتذبحت بعد ما ماتت اساسا بدليل ان مفيش في ايديها دم. يعني لو كانت لسه عايشة فطبيعي جدا انها تحاول انها تدافع عن نفسها او تقاوم او تمسك جرح رقبتها قبل ما تموت بثواني. ومعنى ان بعض ملابسها مش موجودة، وكمان بالمعاينة المبدئية لجهازها التناسلي اللي لقينا عليه بعض من اثار سائل منوي وموجودة على بعض من لبسها برضو، فمعنى كده ان هي تعرضت للاغتصاب. البقع الدموية دي مهمة جدا جدا عند الاطباء الشرعيين لان هم بيحاولوا يرسموا صورة للي حصل قبل الوفاة عن طريق الدم. يعني لو الجثة موجودة وتحتها بقعة دم كبيرة ومفيش اي دم تاني في المكان يبقى الجثة دي اتقتلت في المكان ده وما تحركتش، ولو في تلطيخ دم في اكتر من مكان يبقى الجثة دي اتحركت من مكان قتلها لمكان تاني، او لو الشخص كان منتحر فممكن يبقى اتحرك بعد ما احدث في نفسه اصابة وهو بيتألم وعشان كده الدم موجود في اكتر من مكان. كمان بقع الدم لو فيها تلطيخ وبصمات بيرفعوا البصمات دي سريعا جدا عشان يقدروا يحددوا هوية القاتل. مش محتاج اقولك ان الطبيب الشرعي بيعرف ده دم ولا لأ من خلال اختبارات معينة، يعني مش مجرد ان هو سائل لونه احمر يبقى دم، لأ هما بيتأكدوا اصلا بالاختبارات هل ده دم ولا لأ. كمان لون الدم بيخلي الطبيب الشرعي يعرف مدة الوفاة قد ايه، لان لو الجثة دي حديثة الوفاة يبقى الدم لونه احمر، ولو مر شهر مثلا على الوفاة الدم لونه بيتغير للبني. كمان الدم اللي موجود في مسرح الجريمة مش شرط يبقى دم المجني عليه، فبالتالي بيتم تحليل دم المجني عليه ومعرفة فصيلة دمه، وكمان بيحللوا الدم اللي موجود في مسرح الجريمة لمعرفة هل الدم ده أساسا يعود أصله للإنسان ولا للحيوان. كمان من خلال الدم بنعرف الضحية راجل ولا ست في حالات التعفن، بنقدر من خلال الدم نفرق بين دم الجاني ودم المجني عليه. كمان دم الطمث أو الحيض بالنسبة للست مختلف تماما عن دم الاغتصاب. لا، وكمان دم الاغتصاب ده بيقدروا يشوفوا السائل المنوي المختلط بيه، وده بيكتشفوه لما بيختبروا الدم في معامل معينة. في طبيب شرعي كان بيحكي عن حالة وفاة، وبيقول إن هو تم العثور على جثة سيدة في حالة تعفن، والسيدة دي كانت قاعدة على كرسي من كراسي البيت. البيت عموما كان مترتب، هدومها كانت مترتبة منظمة، التلفزيون اللي كانت بتتفرج عليه ما زال شغال، التكييف شغال، كان في جهاز غاز كبير كان برضو شغال. بالمعاينة المبدئية للجثة ما لقيناش أي أثار لأي عنف، لكني لاحظت ان في بعض اجزاء الجثة المتبقية كان لونها وردي، وكمان اللون كان موجود عليه اظافر الجثة، وده خلاني اشك انها ماتت مسمومة باول اكسيد الفحم. وعند التشريح واخذ العينات ثبت فعلا ان السيدة دي ماتت نتيجة غاز اول اكسيد الفحم. هنا نفهم ان الزرقة الجيفية مهمة جدا ولازم تتم ملاحظتها، لأن الزرقة دي بتبين الوضعية اللي كانت فيها الجثة بعد الوفاة، وإذا كان تم تحريكها من مكانها أو تغيير وضعيتها. والزرقة الجيفية زي ما وضحنا قبل كده هو مصطلح بيعني تغيير لون الجلد العادي للون الأزرق المحمر، وده بيحصل نتيجة تجمع الدم والسوائل. طبيب شرعي تاني بيقول لنا على قضية حصلت، بيحكيها لنا وبيقول فيها إن كان في فتاة ماتت خنقا وكانت مغتصبة بين أغصان الشجر اللي في حديقة المنزل المهجور اللي موجود هناك. كان في واحد من الأغصان اللي واقع على الجثة عليه شعر أسود، وقبضة إيد الضحية كانت مقفولة وجواها ألياف لونها أسود. وبعد الفحص والتحري لقينا إن الألياف اللي كانت في إيد الضحية دي بيعود أصلها للجاكيت اللي كان لابسه الجاني، والشعر اللي كان على غصن الشجر ده شعر الجاني نفسه. فحتى الشعيرات البسيطة أو الألياف الموجودة في مسرح الجريمة برضو مهمة جدا في الكشف عن هوية الجاني. طب احنا كده كل اللي فات ده اتكلمنا فيه عن ازاي الجهات المختصة لازم انها تحمي مسرح الجريمة، وايه اللي بيتم اكتشافه في المسرح ده، وازاي كل حاجة موجودة في ساحة الجريمة دي مهمة جدا حتى لو كانت حاجة انت شايفها من وجهة نظرك ملهاش اي لازمة. طب هو ازاي بيعرفوا هل الجثة دي تم تحريكها من مكانها ولا لا؟ طبعا بيبقى فيه شوية دلالات على ان الجثة دي حد حركها قبل كده ولا لا، زي مثلا وجود علامات لجر وسحب الجثة. فمثلا لو لقينا خطوط دم او خطوط في التراب فده علامة انه تم سحب الجثة وتحريكها من مكان لمكان تاني. وبرضو زي ما قلنا قبل كده لو في بقعة دم كبيرة تحت راس الجثة فمثلا ده معناه ان الجثة دي ما تحركتش من مكانها. كمان وجود الجثة في أكياس فده معناه إن الجاني نقل الجثة من مكان الجريمة دي لمكان تاني، وكان بيحاول يتخلص من الجثة دي ويداري على جريمته. كمان وجود أثار على الجثة ملهاش علاقة بالمكان اللي هي فيه، يعني مثلا لو لقينا على ملابس الجثة طين والجثة موجودة في بيت مهجور مثلا فده معناه إنها اتنقلت من مكانها للمكان اللي اتوجدت فيه ده. كمان الرسوب الدموي او الزرقة الجيفية اللي اتكلمنا عنها من شوية لو موجودة في اكتر من مكان في جثة المجني عليه فده معناه انه تم تحريكها. فمثلا لو كانت الجثة مستلقاة على بطنها ولقينا رسوب دموي في الظهر فده معناه ان تم تحريك الجثة من مكانها، لان في الطبيعي نلاقي رسوب دموي في البطن وبس. طب دلوقتي حصلت جريمة وروحنا مسرح الجريمة زي ما بيقولوا، خدنا بالنا كويس جدا من المكان ومن الجثة، سجلنا كل الملاحظات الظاهرية وخدنا عينات وبعتناها للمختبرات المختلفة وخدنا الجثة وشرحناها، بعد كده كتبنا كل مشاهداتنا وكتبنا التقرير في الآخر، جميل كده؟ تمام جدا، يعني احنا جمعنا شوية أدلة وأثبتنا في التقرير بتاعنا كل حاجة. طب ايه لازمة الأدلة دي في القضاء عموما؟ عندك يا سيدي الأدلة دي بتثبت أو بتنفي وقوع الجريمة من الأساس، كمان بيحدد لنا الشخص المتهم من خلال بصماته أو شعره أو دمه وغيره. كمان الأدلة بتثبت التهمة على الجاني زي أنهم يلاقوا سلاح الجريمة أو دم الضحية على ملابس الجاني مثلا. كمان ساعات لما بتواجه المتهم بكل الأدلة اللي ضده دي ممكن يعترف، وإحنا عارفين أن الاعتراف هو سيد الأدلة. كمان الأدلة بتصحح وبتأكد أو بتنفي شهادة الشهود حوالين الجريمة.